في عنده شخص في عنده عقار يجيب منه 2000-3000 دينار بالسنة، طبعا بشكل شهري بياخذ من الاجار هذا يعني، وبيصرف على هالبيت من هالعقار هذا، ما بيتوفر عنده مبلغ نصاب بالزكاة لآخر الفول. هل يجوز انه كل شهر مثلا يجي من 2000-3000 دينار يطلع زكاة الزكاة عنه؟ بالتالي بارك الله فيك، من الزكاة يفترض فيها الأرقام النصاب وحولان الحول، فهون إذا وجد النصاب الحال الحول الشقين مش متوفر يعني. هو ممكن يكون نصاب مجرد 200 دينار أو 300 دينار يجي مثلا آخر الشهر من هالعقار، مش مهم فهو تصرفه بلوغ النصاب وحولان الحول. فإذا اختل على شرطين فلا وجوب. هو الشخص يعني بده يعني يبرر بنته أمام الله على أساس إنه يعني يجعل نصيب من هالشيء الجديد. يا في زكاة فريضة وفي نافلة، في صدقة الصدقة. فباب الصدقة واسع جدا. أما قولك أن يبرئ زمته، ما أشير إلى زمته بحكم شرعي؟